هذا أخ يسأل يقول إنه مريض ويعاني من الوسواس الذي يؤثر عليه وعلى دينه منذ شهر، فما الحل؟ أولا نسأل الله تعالى لنا ولك العافية لجميع إخواننا المسلمين. الأمر الثاني يجب أن تعلم أن ما تعانيه من وسواس إنما هذا سببه ثقتك بعدوك إبليس عليه لعنة الله، فالواجب على الإنسان أن لا يثق بعدوه، لأن العدو لا ينصح أبدا لعدوه، والواجب عليك أن تتعامل معه معاملة عدو لعدو لا معاملة صديق لعدو، فهو يتعامل معك بموجب العداوة فتعامل أنت معه بهذا المعنى، وعلى هذا فلا تثق فيه، فالوساوس التي يدخلها إليك ويلبس عليك إنما هي أعمال عدو، وحينئذ فيجب عليك أن ترفضها من أولها إلى آخرها، وبهذا تعيش في أمن وعافية وسلامة. الأمر الثاني هو أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما خطر لك خاطرة، وأكثر من قول آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكثر من قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر سورة الحشر. هذا يقول إنك مثلت مثالا لبيع الحصاة بأن يقول البائع للمشتري ارمي هذا الحصى في هذه الأرض ولك المساحة التي يصل إليها الحصى، يقول في سؤاله فأين الغرر في هذا ما دام صاحب الأرض راض بهذا؟ الإشكال أنه ما هو المبيع؟ صاحب الأرض قال لك ارمي هذه الحصات، فلا يدري هل رميك بعيدا أم قريب، وأيضا ربما أنت تتعثر يدك عند الرمي فلا تكون بعيدة فتكون امتدادها 20 متر، وقد تكون رميك بعيدا وتصل إلى 60 متر أو أكثر من ذلك أو 100 متر أو 200 متر، فما هو المبيع؟ لا بد أن نعرف المبيع، ولهذا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح أن يكون المبيع مجهولا، وأن يكون الثمن معلوما فلا يصح أن يكون الثمن مجهولا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، يعني لا أحد يكرهك على البيع، لا أحد يقول لك لا بد أن تبيع على فلان هذه الأرض، لكن لا بد أن تعرف ما هو المبيع وما هو الثمن. البيع عن تراضي يعني أنت عندك سيارة أو عندك هذه الأرض تريد أن تبيعها، فلا أحد يكرهك ببيعها إذا أنك رفضت، أما أنك لا تدري ما مقدار المبيع فهذا غرر واضح لكل إنسان يتأمل الموضوع. يقول ما رأيكم في المسابقات التي في الصحف؟ هذه فيما يبدو أنها مسابقات ثقافية، يعني تحث الإنسان على البحث والقراءة، وتحث الإنسان على المطالعة ومراجعة الكتب العلمية، فهذه لا بأس بها، والإنسان ما دفع شيئا مقابل الدخول فيها، إنما كل ما في الأمر أنه يجتهد في البحث والمراجعة ويحصل المعلومات، ومقصودها هو تكوين ثقافة معينة عند المتسابقين. يقول بعض محطات الوقود تقدم خدمات معينة مثل تشحيم السيارة أو غسيلها أو غيره مقابل أن تشتري من عنده عدد معين من اللترات، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز إذا كان ما زادوا في السعر، إذا كانوا يبيعون بسعر المثل اللتر مثلا بخمسة وتسعين هللة ما يزيد عليك، هو أنت عبي من عنده ولا من عند غيره، لكن هو يزيد على هذا أنه يقدم لك إذا عبيت مثلا ألف لتر يغسل سيارك أو يشحمها أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به لأنك لم تدفع مقابلا لما يقدمونه هم، فليس في هذا غرر، وإنما تعتبر هدية منهم لمن اشترى منهم كمية معينة من البنزين. هذا يقول أنا أريد أن أشتري سلعة بمئة ريال، يقول لكن صاحب البائع المحل قال لا يدخل في هذه المسابقة إلا من يشتري بخمسمائة ريال للحصول على الدخول في المسابقة في هذه السيارة، فمثلا الفاتورة لا تعطى أو القسيمة لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ خمسمائة ريال. نقول إذا كنت اشتريت بالخمسمائة ريال بضاعة مما تحتاج ومما تنتفع به وهو ذا قيمة فهذا لا شيء فيه، وكونك أنت اشتريت شيء لا تحتاجه هذا يعود إليك أنت، والمفروض أن الإنسان لا يشتري شيئا إلا مما يحتاجه. أما إذا أنك شريت البضاعة وما أخذتها تركتها عند البائع وقصدك الحصول على القسيمة، فحينئذ يأتي التحريم، وهو أنك دفعت مبلغا من المال مقابل الحصول على القسيمة، لكن في حقيقة الأمر أنت ما دفعت شيئا من المال إلا مقابل البضاعة التي تشتريها وتأخذها معك إلى بيتك وهي ما يقابل 500 ريال، ثم بعد ذلك تدخل في المسابقة. فكونك أن تشتري حاجات لا تحتاجها هذا يعود إلى تفكيرك وفهمك للأمور، لكن البائع ما باع عليك شيئا وهميا وإنما باع عليك مواد معينة، وحينئذ فاشتريتها ودفعت ثمنها، فلو لم تكن ممن له الحظ في هذه المسابقة فأنت حينئذ حصلت على قيمة الخمسمائة بالبضاعة التي ذهبت بها إلى بيتك، فما خسرت شيئا وليس في هذا العقد أي غرر عليك. يقول ما حكم بيع السيارات المنتهي بالتمليك؟ هذا صدر في فتوى من هيئة كبار العلماء وبينوا أنه لا يجوز، وأن مثل هذه المعاملات منع منها، وبلغت الشركات بمنع التعامل بهذا النوع من العقود لأنها تشتمل على عدد من العقود المتناقضة، فلا هو بيع ولا هو إجارة، وتشابكت المعاملة وأدخلوا فيها عقودا أخرى، فهذا فيه نوع من الجهالة أيضا. يقول كيف يستفيد الإنسان من وقته؟ يستفيد الإنسان من وقته إذا عرف أن كل لحظة من لحظات عمره لا ترجع، ما فات ما عاد يرجع، يعني بعد العصر يوم الاثنين ما يمكن نرجعه أبدا، وعلى هذا فلا بد للإنسان فيما يستقبله من وقته أن يستغله فيما هو مفيد له. والإنسان سيسأل عن وقته كله ماذا عمل فيه سواء كان شبابا أو كهولا أو شيوخا، كل منا سيسأل عن هذا الوقت، والوقت ليس من ذهب بل هو أغلى من الذهب، والذهب يستعاض عنه ويسترجع لكن الوقت لا يسترجع، والإنسان إذا عرف قيمة الشيء استطاع أن يستغله. ولو أن إنسان وضع ليوم أمس خلال 24 ساعة قراءة متأنية ماذا عمل خلالها؟ وجد أنه قد ضيع كثيرا من الوقت بدون فائدة، وحينئذ ينبغي أن لا يكرر ذلك، وإنما عليه أن يعد برنامج متكامل من حين استيقاظه إلى حين نومه، بما في ذلك النوم، لأن النوم محسوب على الإنسان ومطلوب منه قدر معين من النوم لا بد أن يأتي به ولا يزيد عليه ولا ينقص منه، فيعطي الجسم حقه من الراحة، وكذلك عباداته لربه، وكذلك طعامه وشرابه، وكذلك عمله الرسمي وأوقاته الأخرى التي يحتاج فيها إلى أن يسلي نفسه أو يريحها من بعض المتاعب. فكل هذا لا بد أن يكون عند الإنسان على برنامج معين ومحدد، وهذا يختلف من شخص لآخر، فمن كان عمله تجارة غير من عمله التدريس، غير من عمله الأمور الأخرى الأعمال الحرفية وغيرها، فكل إنسان بحسبه. إنما المهم والضابط لهذا هو أن يعلم الإنسان أن ما مضى من الوقت لا يمكن استرجاعه، وأن على الإنسان أن يحرص على التخطيط ما هو مقبل عليه